جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين وللسامعين. صلى الله إليكم. المصنف ذكر من شك في غروب الشمس وقلتم أنه إذا تبين له أنه أفطر قبل الغروب فإنه يرجع المسألة السابقة. نعم. والمسألة السابقة تتعلق بالظن، فهل الظن والشك هنا بمعنى واحد أو نعم بمعنى؟ نعم نعم، لأن المقصود أن الفطر حصل وهو يظن، لأن الفقهاء الأمور عندهم أمران: يقين شك. يعني الأصوليون عندهم الإدراك خمسة: يقين وغلبة ظن وظن وشك ووهم. أما الفقهاء فعندهم أمران: يقين وظن. فاليقين يدخل فيها العلم وغلبة الظن، والظن يدخل فيها الظن والشك، يدخل فيها الظن والشك، فالشك يدخل في الظن عند الفقهاء. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم حكم إفطار الراعي للمشقة وأنه لا يجوز، فما هي نصيحتكم للذين يجمعون الرطب في نهار رمضان ويفطرون؟ وكذلك ما الواجب على أهل الحسبة تجاههم؟ ذكرت يا إخوة أن العلماء متفقون على أنه لا يجوز لأصحاب الحرف الشاقة المقيمين أن يفطروا من أجل مشقة الحرفة، وأن هذا محل اتفاق. ومن المعلوم يا إخوة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون أعمالا شاقة، وما كان عندهم من الوسائل ما يرتاحون به، كانوا يعملون في الفلاحة والزراعة، وكان منهم من يعمل في الرعي، ومع ذلك أوجب عليهم الصيام ولم يرخص لأحد منهم في هذا الباب. فالواجب على كل مسلم مقيم أن يتقي الله في صومه، وأن يعلم أنه إنما خلق لعبادة الله، وأن الدنيا مزرعة الآخرة. فالإنسان ينظر للدنيا هذه النظرة، فاعمل لله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا ما دام لا يعارض الآخرة. فلا بأس من أن يعمل الإنسان في رمضان في الأعمال الشاقة، لكن يصبر ويتحمل. وقد ذكرت لكم البارحة أنه يؤجر ويزداد أجره كلما ازدادت عليه المشقة، وأن الفطر لا يباح إلا عند الضرورة إذا خشي الإنسان على نفسه الهلاك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في كفارة الإطعام بدلا عن الصيام، هل الأفضل المطبوخ أو غير المطبوخ؟ وهل يجب مع غير المطبوخ شيء؟ وهل يجوز إعطاء 45 كيلا لمسكين واحد عن جميع الشهر؟ الأفضل الأنفع، وهذه خذوها قاعدة: كل أمر ورد فيه التخيير فالأفضل فيه الأنفع. الأنفع للمساكين هو الأفضل. إن كان الأنفع للمساكين أن يطبخ لهم الطعام ويجهز ويدعون إلى ذلك فهو أفضل، وإن كان الأفضل للمساكين أن يعطوا الطعام نيئا فإن الأفضل أن يعطوه نيئا. هل يجب مع الطعام ما يسميه الفقهاء بالإدام؟ الإدام عند الفقهاء يعني اللحمة، الدجاج. هل يجب مع الطعام هذا؟ الجواب أنه ليس بواجب على الصواب، لكنه كمال. يعني إذا طبخ لهم الأرز بما يشبعهم حصل المقصود، لكن إن وضع فيه لحما أو وضع فيه دجاجا فهذا كمال وخير وبركة، لكنه ليس بواجب. هذا الصواب من أقوال العلم، لأن المطلوب الإطعام، المطلوب الإطعام، فحيثما حصل الإشباع بالطعام حصل الواجب. نعم. بتي شيء في الأخير. 45 كيل لشخص واحد. يقول هل يجوز أن آخذ كيس فيه 45 كيلو وأعطيه لشخص واحد أو أسرة واحدة وهو مسكين؟ نقول نعم يجوز. انتبهوا يا إخوة، في كفارة اليمين، في كفارة اليمين في إطعام 10 مساكين، نقول لا يجوز أن تطعم مسكينا 10 مرات. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل الإطعام 10 مساكين ولم يجعله 10 مرات، فنقول يجب أن تطعم 10 مساكين، وهذا قول الجمهور وهو الصواب. فإطعام 10 مساكين، أطعم 10 مساكين. ما يصلح أن تدير الطعام 10 مرات على مسكين واحد. لكن هنا في مسألتنا لم يشترط العدد للمساكين، فيجوز أن يعطي كفارة الأيام 30 لمسكين واحد، ويجوز أن يعطيها 30. نعم. يسأل عن إذا أعطاهم غير مطبوخ هل يلزمه شيء آخر معهم؟ لا لا ما يلزم. السلام الله عليكم. يقول في تربية الأولاد هل يجوز الزيادة في جلدهم على 10 أسواط، لا سيما إذا كان الأب يوجههم مرارا ويخالفون أمره ويأمرهم بحفظ القرآن ومراجعته ويخالفون أمره، فهل إذا زاد على 10 جلدات يأثم؟ وهل له أن يكلف أحد أولاده بأن يتولى العقاب نيابة عنه تخفيفا عليه وهو يشرف على ذلك؟ أرجو التفصيل في ذلك. الوالد يا إخوة مؤتمن، ومن أعظم الأمانة أن يؤتمن القوي على ضعيف، لأن الضعيف لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، والأولاد ضعفاء في أيدي والدهم، والواجب عليه أن يجتهد في تربيتهم وفي نصحهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد، ما تقتضي العموم، من تقتضي العموم، عبد يقتضي العموم يسترعيه الله رعية، أي رعية، ومنهم الوالد، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، كما جاء في الرواية الأخرى: ثم لم يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل الجنة معه. فالواجب عليه أن يجتهد في إصلاحهم وتربيتهم، والإصلاح يكون بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة، ويقدم الترغيب على الترهيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. مروهم بالصلاة 7 ثم 3 سنوات، 3 سنوات أمر فقط: يا حبيبي، يا ابني، تعال معي إلى المسجد، يا أمر، لا زجر لا سب لا ضرب، أمر ترغيب. فإذا مرت 3 سنوات وهو لم يستجب اضربوهم عليها 10، اضربوهم عليها على الصلاة. قال العلماء: يجوز للأب أن يضرب أبناءه ضرب المؤدب، ويحرم عليه أن يضربهم ضرب المنتقم. بعض الناس يقول: أريد أبرد قلبي، وهؤلاء مساكين ضعاف، يضرب يضرب يضرب، والله حرام، وسيسأل عن هذا بين يدي الله عز وجل. إنما له أن يضربهم ضرب المؤدب، وضرب المؤدب تظهر فيه الرحمة، لا يلطم وجها ولا يسب أبا ولا أما. بعضهم أعوذ بالله يقول يا ربي الله استغفر الله العظيم يلعن والديك ويلعن نفسه. ما هذه التربية؟ ضرب المؤدر ضرب رحمة، لا يلطم وجها ولا يكسر عظما ولا يؤثر في جلد، وإنما ضرب يشعر بأنه غاضب غير راضي، أن هذا الفعل الذي تفعله ليس طيبا، لا بأس أن يؤلمه شيئا. لكن والله يا إخوة من ورع السلف، يعني في مسألة ضرب الزوجة بعضهم قال بالسواك، يضربها بالسواك ما هو بلي. والله يا إخوة بعض الناس ما يخافون الله، بعض الأزواج يضربون الزوجات من غير سبب ضربا مبرحا، والله ليس من الرجولة وليس من الكرم، وسيسأل عن هذا بين يدي الله سبحانه وتعالى. بعض السلف قال بطرف عباءته بطرف ثوبه يضربها بس ليظهر أنه غاضب، يضرب ضرب المؤدب يؤلمه شيئا لا يضره. والصحيح أنه لا حد لعدد الضرب، العشر جلدات قال بعض أهل العلم إنها أبلغ ما يكون في تحقيق المقصود، لكن الصحيح أن المقصود ما يحقق الغاية، ما يحقق الغاية. وأما أن يوكل أحد الإخوة على إخوانه ليضربهم فلا ينبغي هذا، فإن هذا الأمر من مقتضى الولاية، ثم إن هذا سيؤدي إلى البغضاء بين الإخوة ويؤدي إلى كثير من الشر. ينبغي يا إخوة أن نقوم بما يجب علينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، وسنسأل عما حملنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فنجتهد في تربية الأبناء، نقترب منهم، نتحبب إليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إذا كان الولد يعني يتحسس من العتاب لا نعاتبه ولكن نعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم خدمه أنس 10 سنين منذ أن قدم المدينة وأنس يخدمه، ما قال له قط لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله. وهذه طريقة في التربية، أحيانا العتب يسبب شيئا في القلب فيقوم الأب بالتعليم لا بالعتب. ليس من التربية أن تربي ابنك أمام إخوانه فإن هذا يجرحه. إذا أمكن أن تأخذه في مكان عن إخوانه، تأخذه معك في السيارة وتقول له والله يا ابني إني أحبك وأريد لك الخير وكذا، يا ابني هذا غلط، يا ابني هذا كذا، يا ابني هذا كذا، فهذا أولى. فالمقصود يا إخوة أن التربية إصلاح وليست انتقاما، فالواجب على العبد أن يبذل الأساليب الشرعية الصحيحة لتحقيق الإصلاح. وأنا قلت مرارا وتكرارا يا إخوة، الهداية لها سبب ووقت، الهداية لها سبب ووقت، فإذا وافق السبب الوقت حصلت الهداية. فأنت لا تيأس من أولادك، الله أعلم متى يكون وقت الهداية. وذكرت لكم أن دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الصحابة رضوان الله عليهم ويسمعون منه، يسمعون القرآن وهم عرب فصحاء، ويسمعون أحلى كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بعضهم لم يؤمن في أول الوقت، بل بعضهم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم. كما فعل خالد رضي الله عنه. فلما جاء وقت الهداية مع السبب أسلم خالد رضي الله عنه وأصبح سيفا من سيوف الله. فأنت ما تدري، نعم هذا الابن الذي تراه عاصي، ما تدري متى يكون وقت الهداية. ولذلك أبذل ما في يدك وسل ما عند الله، أبذل ما في يدك فابذل الأسباب للهداية وسل الهداية، فإن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل يجوز لطفل عمره 10 سنوات يحفظ 15 جزءا من القرآن أن يأم أناسا فيهم من هو أكبر منه؟ إمامة الصبي محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه تصح إمامة الصبي لقومه إذا كان أحفظهم، فإن ذلك وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن القاعدة الصحيحة أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، فيصح أن يأم الصبي الحافظ الكبار على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما حكم مشاهدة الرسوم المتحركة للأطفال؟ الرسوم المتحركة على نوعين: النوع الأول أن تصور على صورة أقوام معينين، فيقال قوم صالح، قوم هود، الفراعنة، نحو ذلك، وهذا لا يجوز، لأن هذا الأمر يجعل الأطفال يعتقدون أن القوم هكذا وهم ليسوا هكذا، إضافة إلى ما فيه من الكذب في تصوير هؤلاء القوم، فإننا لا نعرف صورهم. والنوع الثاني ما لا يكون على صورة أقوام معينين، ما لا يكون على صورة أقوام معينين، لكن فيه يعني فضائل الصدق، شؤم الكذب، نحو هذا، فهذا على قسمين: القسم الأول صور ليست من ذوات الأرواح، ليست من، حتى لو وضعوا لها عينين وضعوا لها فمن ليست من ذوات الأرواح، مثل سيارة تتكلم، فيلم كرتون سيارة تتكلم وحاطين لها عيون ولسان، ليست من ذوات الأرواح، إسفنجة ويحطون لها عيون ويحطون لها كذا وتتكلم، ليست من ذوات الأرواح، فهذه إذا تضمنت خيرا ودلالة على الخير فلا بأس من أن يشاهدها الأطفال، لا بأس من أن يشاهدها الأطفال. وأما القسم الثاني فهي صور ذوات الأرواح، إذا لم تكن على هيئة قوم معينين وكانت تتضمن خيرا. يرى كثير من مشايخنا أنه لا بأس من مشاهدة هذه الأفلام والشخص لم يرسم ولم يصور ولم يعن، وإنما هذه موجودة فلا بأس، ولو أن الإنسان جنب أطفاله هذا القسم لكان حسنا. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: رجل أذن عليه أذان الفجر وهو يجامع أهله، هل يجب عليه أن ينزع مباشرة أو يكمل جماعة؟ إذا جامع الرجل بالليل جاز له عند جمهور أهل العلم وهو الصواب أن يجامع إلى تبين الفجر. بعض أهل العلم يقولون إذا اقترب الفجر حرم الجماع، لكن الصواب أنه يجوز إلى تبين الفجر لنص الآية. طيب، لو أنه كان يجامع فأذن الفجر فإنه يجب عليه أن ينزع باتفاق العلماء، يجب عليه أن ينزع باتفاق العلماء، ويحرم عليه أن يستمر. فإن استمر عالما عامدا ذاكرا بطل صومه ووجبت عليه الكفارة مع القضاء. طيب، انتبهوا لهذه المسألة، فائدة فقط. العلماء قالوا وجب عليه أن ينزع فورا، ثم اختلفوا إذا نزع هل يقضي أو لا يقضي. يقولون لأن النزع فعل للجماع، فبعضهم يقول إذا نزع فقد جامع فعليه القضاء بدون كفارة. واضح يا إخوة؟ بعضهم يقول إذا تبين له الفجر وهو يجامع فنزع وجب عليه أن ينزع وعليه القضاء، لكن الصواب أنه لا شيء عليه، لأن هذا الفعل واجب عليه، لأن هذا الفعل واجب عليه وليس ممنوعا، ليس ممنوعا منه. إذن إذا كان الرجل يجامع وأذن الفجر وجب عليه أن ينزع فورا، فإن فعل فصومه صحيح. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل بخاخ الأنف يفطر؟ وكذلك ما حكم الاكتحال في نهار رمضان؟ أما بخاخ الربو، البخاخ الذي يستعمله من يصيبه ضيق في التنفس، فقد ذكرت لكم يا إخوة سابقا أنه على الصواب ينقسم إلى نوعين. النوع الأول بخاخ موسع للشعب فقط، يوسع الشعب فيستطيع الإنسان أن يتنفس، فهذا لا يفطر الصائم، لأنه له كالهواء، لأنه له كالهواء. ونوع علاجي يوسع الشعب ويعالج، معه مادة علاجية تدخل في الجوف، فهو ليس موسعا فقط بل موسع ومعالج، وهذا يفطر الصائم على الصحيح. بعض مشايخنا قالوا إنه لا يفطر لأنه يتبخر إذا دخل داخل الجسم، لكن الصواب أنه يفطر لأنه أدخل مادة أجنبية للعلاج إلى جوفه عن طريق الحلق، فهذا يفطره. ما حكم الكحول للصائم؟ كرهه جمع من أهل العلم، وقال بعض أهل العلم إذا اكتحل فوجد الطعم في حلقه أفطر، والصواب أنه يجوز للصائم أن يكتحل، وإذا اكتحل فإنه لا يفطر حتى لو وجد طعم الكحل في حلقه، لأن العين ليست منفذا معتادا إلى الجوف. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: بعض الناس يصلي صلاة التراويح وحده خلف الصف، فهل صلاته صحيحة؟ وهل النهي الوارد في صلاة الرجل خلف الصف يشمل الفريضة والنافلة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فلا يجوز للإنسان أن يصلي منفردا خلف الصف، وهذا اللفظ عام لم يأتي دليل على تخصيصه سوى الوقوع، والوقوع ليس مخصصا. وما معنى المنفرد؟ أن يصلي الإنسان بمفرده خلف الصف. يعني يا إخوة، الإمام يصلي العشاء، الإمام يصلي العشاء، فجاء إنسان وقد اكتملت الصفوف فصلى خلفهم منفردا، الصواب من أقوال أهل العلم أن هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، بشرط أن تنعقد الركعة بالركوع وهو منفرد. تبعوا لهذه المسألة، إنسان جاء خلف الصف قال الله أكبر وكبر، وهو واقف جاء شخص وقف بجواره، صلاة صحيحة وإن كبر منفردا، لأن المسألة على الصواب منعقدة بالركوع، لأن الصحابي رضوان الله عليه في حديث أبي بكر لما جاء فوجد القوم قد ركعوا، ركع دون الصف، كبر وركع دون الصف ودب حتى دخل في الصف. إذن تكبيرة الإحرام يا إخوة كان منفردا ولا مع الصف؟ كان منفردا، ولكن الركوع كان مع الصف لأنه دب حتى ركع معهم، يعني حتى صافهم، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فدل ذلك على أن العبرة بالركوع. جيد. طيب ماذا يصنع؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه ينتظر، فإن جاء معه أحد صلى معه، وإن لم يأتي انتظر حتى يسلم الإمام ويصلي ويكتب له أجر الجماعة، يكتب له أجر الجماعة. طبعا المسألة فيها خلاف كبير لأهل العلم، لكن أنا أذكر لكم الراجح في المسألة فقط. طيب، هناك خلط عند بعض طلاب العلم بين هذه المسألة ومسألة أخرى، أحيانا يتقطع الصف، فواحد يصلي هنا لوحده والآخر هناك لوحده في صف واحد، هذا ليس منفردا ما دام أن هناك من يسامته في الصف فليس منفردا، لكن هذا مكروه لأنه يصلي في صف منقطع. في فرق بين أن يصلي منفردا خلف الصف وبين أن يصلي في صف منقطع. الصلاة في الصف المنقطع مكروهة، لكن الصلاة صحيحة ما دام أنه يوجد من يسامته على نفس الصف فهو ليس منفردا، ولو كان واقفا فيما تراه لوحده، ليس على يمينه أحد وليس على يساره أحد، لكن هناك في نفس الصف جماعة واقفون، هنا مثلا شخص واقف، فهذا ليس منفردا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما حكم متابعة الإمام في صلاة التراويح بالمصحف؟ عائشة رضي الله عنها كان لها غلام يصلي بها ويقرأ من المصحف، فكون الإمام يقرأ من المصحف هذا لا إشكال فيه. إذا احتاج الإمام إلى شخص خلفه ليفتح عليه فأخذ الشخص المصحف يقرأ خلف الإمام لا بأس بهذا، أما إذا لم يحتج لهذا فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه يشتغل بالمصحف من غير حاجة، يمسك المصحف، فبدلا من أن يقبض يمسك المصحف، ثم بعد ذلك ربما وضعه تحت إبطه، وربما ركع ووضعه في الأرض ونحو هذا من حركة لا حاجة لها، لا حاجة لها، ثم إن هذا يشغله عن الإنصات خلف الإمام، والمشروع للمصلي أن ينصت لقراءة الإمام، فهذا الفعل فيه حركة لا حاجة لها ومشغل عن واجب وهو الإنصات للإمام وهو يقرأ، وربما أشغل من حوله، لأن الغالب على الإنسان إذا أمسك المصحف أن يقرأ، الغالب إذا أمسك المصحف أن يقرأ ما ينصت، فيقع في مخالفتين: المخالفة الأولى أنه يقرأ خلف الإمام والمأموم منهي عن أن يقرأ خلف الإمام إلا في الفاتحة. والأمر الثاني أنه يشغل من حوله، وهذه بالمناسبة أذكرها. يعني بعض الناس هداهم الله وهم يصلون في صلاة التراويح، تجد في الصف مع الناس والإمام يقرأ وهو يقرأ مع الإمام، وبعضهم ما هو حافظ لكن العالمين الرحيم ويرفع صوته يشغل الناس ويشغل نفسه. حتى لو كنت حافظا لا يشرع لك أن تقرأ خلف الإمام، أنصت. أما تقرأ تشغل من بجوارك وتشغل نفسك فهذا غير مشروع. فقه الصلاة إذا صلينا خلف الإمام أن نحضر قلوبنا ونستمع لإمامنا، وألا نقرأ خلف الإمام، وألا نتحرك حركة لا حاجة لها. ولذلك قد درست هذه المسألة مرارا وظهر لي أنه يجوز للإمام ولمن يحتاجه الإمام أن يمسك المصحف في صلاة القيام، ولا يجوز لغيرهما أن يفعل ذلك. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: إذا كان الإمام يقوم لصلاة الراتبة بعد صلاة العشاء بدون أن يأتي بأذكار الصلاة، فأيهما نقدم، الأذكار أو صلاة النافلة؟ قم مع الإمام، فإن الفضيلة المتعلقة بالعبادة مقدمة على الفضيلة المنفصلة عنها. الأذكار منفصلة عن الصلاة بعد الصلاة، وقيامك مع الإمام فضيلة متعلقة بذات العبادة بذات الصلاة مع الإمام، فيقدم هذا وقم مع إمامك. ثم بعد ذلك إذا فرغت من الصلاة فإنك تأتي بالأذكار ولا حرج. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: عندي مطعم، فكيف أخرج زكاته، وهل أحسب حتى آلات الطبخ؟ الآلات لا زكاة فيها. أنت عندك مثلا بقالة، في ثلاجات، الثلاجات لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما يباع ويدخل عليك مالا. الذي يدخل عليك المال يجب أن تزكيه، ويزكى بتقدير قيمته عند حولان الحول، يعني ليس بالفواتير يا إخوة، ليس بالفواتير، ليس بقيمة الشراء، وإنما بقيمة البيع. فإذا حال الحول عندك بقالة كبيرة، كيف تزكيها؟ أنت خبير، قدر بكم هذه البقالة. لو بعنا كل الذي في البقالة الآن كم يدخل علينا؟ ثم تزكي هذا التقدير. فإن لم تكن عندك خبرة فإنك تسأل أهل الخبرة، هذا الموجود لو بعناه بكم؟ يقولون والله كما يقولون بالعامية يسوى كذا. خلاص، هذا هو الذي يزكى. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علما أن بعضهم يجوز ذلك ويستدل بحادثة عام الرمادة لما طلب عمر رضي الله عنه من العباس أن يدعو لهم، وماذا تعرفون عن كتاب دلائل الخيرات؟ التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. فمما شرع الله عز وجل لنا من التوسل أن نتوسل إليه بالعمل الصالح، فإذا عمل الإنسان العمل الصالح يتوسل إلى الله بعمله، لا من باب المنة بل على طريق الذلة لله سبحانه وتعالى. فإذا صلى التراويح مثلا قال: اللهم إني أسألك بصلاتي هذه أن تفرج همي، فيتوسل إلى الله بصالح العمل. ومن دلائل هذا قصة الثلاثة الذين انحدرت عليهم الصخرة فسدت عليهم فم الغار، فإنهم توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم. ومن التوسل المشروع أن يتوسل المسلم بدعاء الرجل الصالح، فيطلب من الرجل الصالح أن يدعو الله له، وهذا الرجل الصالح شرطه أن يكون حيا، فيأتي لرجل صالح يلتمس فيه الخير ويتوسم فيه الخير فيقول: يا أخي ادعو الله لي، ادعو الله لي. فهذا لا بأس به. أما التوسل الممنوع فمنه ما هو شركي كالتوسل بأصحاب القبور، أن يتوسل الناس بالأموات بأصحاب القبور، وربما توسل الإنسان أيضا بالغائبين فيتوسل بمن يسمونهم الأوتاد ومن يسمونهم الأقطاب ومن يسمونهم بالصالحين ونحو ذلك، وهذا والعياذ بالله شرك بالله سبحانه وتعالى. ومن التوسل الممنوع التوسل بالذوات، أن يتوسل بذات الإنسان مهما كان فضله ومهما كان شرفه فإنه لا يجوز أن يتوسل بالذوات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يتوسلون إلى الله بذاته، وإنما يتوسلون إلى الله بدعائه صلى الله عليه وسلم. والمعلوم يا إخوة أن ذات النبي صلى الله عليه وسلم شريفة باق شرفها، لم ينقص منه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم شريف حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يستسقي قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسول الله وإنا نتوسل إليك اليوم بالعباس. فهم بعض الناس هذا الكلام خطأ، قالوا: عمر رضي الله عنه يقول إنا كنا نتوسل إليك برسول الله، إذن بذات الرسول صلى الله عليه وسلم، فنتوسل إليك اليوم بالعباس، يعني بذات العباس. يا إخوة لو كان المراد التوسل بالذات هل كان عمر يحتاج إلى العباس؟ ذات النبي صلى الله عليه وسلم شريفة حتى بعد موته، ما تتغير بعد الموت، ولكن المقصود بالدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وسلم، فتوسل عمر رضي الله عنه بدعاء العباس بالاستسقاء، وهذا الواقع، فإن العباس قام فدعا لهم، فلم يكن التوسل بالذات. ويا إخوة يا أحبابي، الله عز وجل شرع لنا شرعا كالشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا سننا عظيمة كبيرة، فلماذا نترك الواضحات والسنن البينات ونذهب إلى المشتبهات والأمور التي فيها كلام؟ أنا أتعجب من بعض إخواني يترك السنن الواضحة ثم يذهب إلى أمر في الحقيقة هو بدعة ويدافع عنه وينافع عنه. يا أخي والله لو اشتغلت بالسنة عمرك كله ما انتهيت، فلماذا تدخل نفسك في سراديب الظلام؟ كن في نور السنة وسر في نور السنة ودع عنك الأشياء التي فيها ظلمة، لا خير لك في هذا الأمر. هب أن التوسل بالذوات جائز وما توسلت بالذوات، ماذا حصل لك؟ ما حصل لك شيء، لكن وهو حرام وقعت في الذنب العظيم. توسل إلى الله بالعمل الصالح ما في شبهة، توسل إلى الله بدعاء رجل صالح حي ما في شبهة، تدخل نفسك في الظلمات لماذا؟ يا إخوة، الدين جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وقد أكمله الله وحفظه الله، والله لو أشغلنا أنفسنا بالثابت من ديننا لا نلنا الخير الكثير. أذكر لكم قصة أختم بها، قصة طريفة. أمير المدينة الأمير عبد العزيز بن ماجد وفقه الله يقول، قال هذا لنا، يقول جاءني مجموعة من الناس يتكلمون عن الآثار في المدينة وإظهار الآثار وإظهار الآثار، وهذه آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال نظرت فإذا بهم جميعا يحلقون اللحية. قال قلت لهم يا أخوة كلكم ما فيكم واحد عليه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجايين تكلموني في حجر. أنا سمعت هذا من الأمير بنفسي، يقول كلكم ما فيكم واحد ظاهر عليه السنة يعني في اللحية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجايين تكلموني في حجر، الله أعلم صحيح أو غير صحيح. ثم قال نحن لنا مرجع شرعي، اكتبوا ما تريدون وأنا أكتب لهيئة كبار العلماء، فإن قالوا هذا صحيح كنت معكم، وإن قالوا غير صحيح فليس لي ولا لكم. لكن الشاهد يا أخو بعض الناس يهتم بأشياء ما تنفعه ويترك الأشياء الثابتة التي تنفعه. فالله الله في ديننا، أسأل الله عز وجل أن يفتح قلوبنا للخير، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.